كتب الله الصيام علينا وعلى من قبلنا، كتب الله الحج على إبراهيم ومن بعده فرض، ومن قبله أمرهم بذلك، وغير هذا. شرائع الإسلام متقاربة. والمعنى الثاني للإسلام الإسلام الخاص، وهو هذا الإسلام الذي من الله علينا به، وهو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلنا معنى الآية الإسلام العام، لا يقبل الله في جميع الأمم وجميع الأديان إلا الإسلام العام، وهو التوحيد الخالص واتباع رسوله. ولا يقبل الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام الخاص. حتى لو قال أحد أنا سابق على التوحيد ولكني سابق على شريعة موسى أو شريعة عيسى، لا يقبل الله منه، وهو في الآخرة من الخاسرين، أي هو من أهل النار قطعا، نجزم بذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان فيما يروى عنه في هذا الحديث، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وعيسى عليه السلام ينزل في آخر الدنيا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال والله لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني، يعني أو غيرهم، لكن ذكر اليهود والنصارى لأنهم يزعمون أنهم أتباع موسى وعيسى، ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار. قال الله فلن يقبل منه البتة، أي لا يقبل منه أي عمل ولو كان يعمل الصالحات كلها حتى يدخل في هذا الدين، وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يجب أن يكون يقين لا شك فيه، خاصة مع التشكيك في هذا الزمن. يعني أصل الحوار بين الأديان أن نخبرهم أنهم على ضلال، وأن نجادلهم بالتي هي أحسن، وأن نخبرهم بهذه الآية أن من ابتغى الجنة فلا بد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبع شريعته ويكون مسلم. هذا معنى حوار الأديان، أن نحاورهم ونجادلهم بالتي أحسن. أما إقرارهم أو الشك في أنهم قد يدخلون الجنة وهم لم يسلموا، هذا كفر، هذا كفر من صاحبه، حتى يوقن أن كل من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويدخل في دينه فإنه كافر مخلد في النار، وأن الجنة الآن وفي كل وقت ليس لها إلا طريق واحد، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها طريق إلا اتباعه عليه الصلاة والسلام. هذا يجب أن نعلم حتى الأولاد والأطفال ينشأون عليه الآن في حملات عظمى من التشكيك، وأن كل أهل الأديان على خير أو على حق، أو يدخلون الجنة، أو طرق الجنة كثيرة، أو التلبيس بأن هؤلاء آمنوا بموسى وهؤلاء آمنوا بعيسى وهؤلاء آمنوا بمحمد ونحو ذلك. كل هذا لا يغني شيئا حتى يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومن شك في ذلك فإن الخطر عليه هو، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال الله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. الآية اللي قبلها اللي يشك في أن محمد عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله شيء إلا ما جاء عن طريقه، الآية اللي بعدها الذي عرف محمد عليه الصلاة والسلام وآمن به ثم ارتد على عقبه نسأل الله عليه السلام، بعد ما شهد أن هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق وجاءه البينات وعرف الحق ثم رجع، فهي تكمل الآية اللي قبلها. يقول كيف يهديه الله هذا، لأن الله قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هداه الله أول مرة وشاهد أن الرسول حق وسمع القرآن وعرف الحق ثم رجع على عقبه، كما في الآية اللي في سورة محمد إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، إلى قوله فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. قال والله لا يهدي القوم الظالمين، هذا المرتد ظالم، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال بعض السلف إذا جاء يوم القيامة ينصب الله الكافر فيلعنه أمام الأشهاد، ثم يأمر الملائكة كلهم أن يلعنوه على أمام الأشهاد، ثم يأمر الخلق كلهم أن يلعنوه ثم يدخله النار خزيا لهم، كما قال تعالى أولئك ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فهذا جزاء الكافر الأصلي اللي ما آمن بمحمد أو اللي ارتد. قال: والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. نسأل الله عليه وسلم في الآخرة في جهنم لا يخفف عنه ولا ينظر. ثم قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلح. وهذا من محبة الله عز وجل للتوبة، مع أن هذا الرجل دخل في الإيمان ثم ارتد، ومع ذلك إذا تاب ورجع وأصلح أصلح العمل فإن الله يتوب عليه. ذكروا أن رجل من الأنصار كان هكذا، أسلم ثم ارتد ثم كأنه يأس من رحمة الله، فلما نزلت هذه الآيات أرسل بها أقاربه وقبيلة إليه وقالوا نزلت هذه الآيات، فرجع مرة أخرى وأسلم. وفيه من أهل مكة من أسلم ثم ارتد كثر، ثم لما جاء فتح مكة دخلوا مرة أخرى، وبعضهم حصل له من الفتوحات فيما بعد وقيادة الجيوش ما لا يخفى من سيرهم، وهم ارتدوا، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال الله: إن الذين كفروا. وشوف من أسباب الردة، وهذا اللي نخاف على أنفسنا جميعا، من أسباب الردة الإصغاء إلى الباطل وإلى شياطين الإنس والجن وإلى المبتدعة وإلى الإنترنت والتويتر، تصغي إليه حتى ترتد. قال الله في أسباب الردة في سورة محمد: الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. شوي شوي حتى خرجوا. فإذا كان إنسان حريص على دينه يجعل دينه في مأمن، لا يعرض للفتن ولا يعرض للشبهات ولا مجالسة أهل الباطل ولا استماع الشبهات، لا تسمع. وفي السلف عندهم سبحان الله آثار لابد من دائما تذاكرها. في واحد وذكرها حرب الكرماني في كتاب السنة اللي طبع الآن مؤخرا، واحد يسأل واحد من السلف يقول: ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ قال الله لا يجزاك خير أنت أيها السائل، أول مرة أسمع الكلام هذا وأمرضني، أول مرة في حياتي أسمع الكلام هذا، لماذا تنقل هذا الكلام؟ سبحان الله العظيم. وفي ذم الكلام يقول رجل من السلف يقول: كنت بحضرة فلان وفلان من أكابر السلف فسألتهم عن بعض أقوال الجهمية فأسكتوني وعنفوني، قالوا لا تتكلم الكلام هذا، لا تكلم بهذا الكلام، هذا يمرض القلوب ويدخل الشبهات. فكانوا أصلا حريصين، ومن قال كفروه وابتعدوا عنه. أما وش قال فلان وش قال وش شبهاته وش خلنا نسمع وش يقول وش عنده وش في موقعه وش في، حتى أعوذ بالله يرتد الإنسان وهو لا يشعر. والشيطان حريص، الشيطان حريص. ثم قال الله: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. إذن هم هؤلاء الآيات هي أنواع من الكفار، كل نوع مستقل. هؤلاء أيضا لهم عقوبة أخرى لن تقبل توبتهم. فذكر السلف فيه عدة تفاسير: كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. فمنهم من قال إن هؤلاء اللي أرادوا فعل الخيرات دون أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لن تقبل توبتهم. وقال أبو العالية: اللي تابوا من الفروع وما تابوا من الأصل. وبعضهم قال: اللي ما تاب من الشرك وأراد أن الله يقبل منه العمل لن تقبل توبته حتى يتوب من الشرك. وكلها تدور على معنى، وهو أن هؤلاء ازدادوا كفرا ولكنهم تركوا أمرا أعظم، فقال الله لن تقبل توبته، أي ما داموا تاركين للأصل، لكن لو تابوا من الأصل وهو الشرك وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الله التوبة، توبة باب مفتوح. هذه الآية حتى لا تشكل عليك: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبته. وفي أيضا لها معاني أخرى، أيضا من المعاني إن الله ما يوفق للتوبة إذا كان آمن ثم كفر ثم ازداد كفرا. الأصل إن الله يترك في طغيانه يعمى، لكن الله قد يرحم، مثل الأصل في المبتدع أنه لا يوفق للتوبة، لكن الله عز وجل قد يخلف وعيده ولا يخلف وعده، قد يرحم بعض الناس ويمن عليه. لكن اللي يخيف الإنسان أن السنة المضطردة أنك ما توفق للتوبة، ولا تقول طيب فلان مبتدع تاب، نقول هذا رحمة ما ندري. هذا اللي ينبغي دائما انتباه له، لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. النوع الرابع أو الخامس من الكفار، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر. هذا أيضا عقيدة، وهذا أيضا رخوة عند كثير من الناس، من مات وهو كافر في ظاهر الأمر عندنا فإن هذا نجزم له بالنار. كل القرآن على أنه لن تقبل توبته إذا ماته في ظاهر أمره، نحن لا ندخل بينه وبين قلبه، في ظاهر أمره مات يهودي مات نصراني مات وثني، هذا نجزم له بالنار، ماتوا وهم كفار. ولا يوجد أحد يمشي في الدنيا كافر وفي الآخرة يمكن أن يدخل الجنة، لا يوجد. حتى لو صحت أحاديث الامتحان فإنه ما ذكر أن واحد منهم نجح، ما ذكر أن واحد طاغوت في الدنيا يعبد غير الله ثم يموت ثم يدخل الجنة، لا يمكن. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. القرآن كله على هذا، كيف تكون الدنيا هذه وثني طاغوت يهودي نصراني وفي الآخرة يمكن أن أو حتى ما نجزم له أو نشك؟ إذا أرجانا الحكم عليه في الآخرة على ظاهره، ولا نحن قمنا ننقب عن الناس ما عاد نحكم لأحد لا بجنة ولا بنار مطلقة. نقول ما ندري، يمكن حتى اللي نراه صديق آمن ماته ولي، نقول يمكن يرتد بينه وبين نفسه، وهذا يمكن آمن بينه وبين نفسه ويفتح باب الوساوس. نحن كلفنا بالظاهر، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار تبين لكم أنهم أصحاب الجحيم كما في الآية التي في التوبة، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. يقال الكافر يوم القيامة لو كان لك ملء الأرض، الأرض هذه كلها ذهب، وطلب منك فدية حتى تنجو من هذه النار، تفعل؟ قال إيه والله أفعل. فقال الله طلبنا منك ما هو أيسر من ذلك، وأنت في ظهر آدم أن تعبد الله ولا تشرك به، فما أطعت. وهذا زيادة توبيخ وتعنيف له، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. من ينصرهم؟ من ينصرهم؟ لا أحد. ثم قال الله، هذه الآية العظمى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. الله عز وجل يريد منا الزكاة، زكاة الأنفس، والأنفس هذه فيها شح، فيها أهواء، وفيها رغبة في الدنيا، وفيها إيثار، لكن الله يزكيها. فيقول الله إذا كان البر هو الجنة، أو إذا كان البر هو التقوى، أو إذا كان البر هو على حسب تفسيرات السلف درجة الأبرار، إذا كان البر هو خروج الأمراض من القلب، التفاسير كثيرة كلها تصب في مكان واحد، لكن البر شيء معظم ومطلوب ورفيع. يقول الله جزما لن تنال هذا البر حتى تبادر وتجاهد نفسك وتكرهها على الحق وتؤثر الآخر على الدنيا وتفعل أشياء حتى يصدق عليك أنك من الأبرار. ومثل الله بشيء وهو أن تنفق مما تحب. الإنفاق ثقيل على الأنفس لأن الأنفس أحضرت الشح، فكيف إذا أنفقت المحبوب لك؟ إذا أنت أنفقت المحبوب هذا برهان على البر، هذا برهان على البر. اللي بيتلفت ولا بينام ولا شيء يأخذ مصحف حساس ينتبه للدرس. والصحابة رضي الله عنهم كثر لما نزلت هذه الآية برهنوا على الإيمان، اللي أنفق مزرعته، زيد بن حارثة رضي الله عنه عنده فرس هو أحب ماله لي، فقال يا رسول الله هذا اسمه سبل، الفرس اسمه سبل، قال يا رسول الله هذا ضعه في سبيله، هذا أحب مالي لي، وهذا كل أخرج ما عنده لأنهم قد جاهدوا أنفسهم قبل ذلك. فمعنى هذا إن من أراد البر أراد الدرجات العلا لا بد أن يكره نفسه، ما تستوي أخرى آخرة ودنيا، ما يستوي أن تعطي نفسك هواها وتريد أيضا أن تتمنى على الله الأماني، ما يستوي. حتى تنفق نفسك في سبيل الله في القتال. ولذلك قال الله لما قالت الأعراب آمنا، قال الله في الآية اللي بعدها: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. آمنوا، أيقنوا، جاهد بالمال والنفس، قال هذا هو الصادق، لأن الصدق ليس دعوة. الآن المهاجر ألم ينفق أحب شيء إليه وهو وطنه؟ هذا دليل على صدق، إن هذا يريد البر ولا ما يفرط في وطنه. المجاهد اللي أنفق نفسه أو أنفق ماله هذا صادق، لأن المنافق ما يفعل هذا الشيء، وإن فعله تسترا فإنه مثل فعل الصلاة. لكن المؤمن اللي يفعل عن يقين وبصيرة هذا برهان على أن هذا يريد البر. أما اللي يقول أنا أريد البر وهو ما ينفق، ما يهاجر لله، ما يجاهد، ما يبذل شيء، ما يزكي، وين البرهان؟ دعاوى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى يعلم الله وليس الناس، يعلم الله منك أنك تنفق ما تحب، وأنك اللي يردك عن الدين ولو كانوا الأحباء الأقرباء تتركهم لله، واللي يقربك للدين ولو كانوا البغضاء البعداء تحبه لله وتعطي لله وتمنع لله وتهاجر لله. يعني يعلم الله منك أنك صادق في دعواك، أنك ماشي إلى الغاية هذه، إلى البر، وتنفق مما تحب وتفرط فيما تحب لأجل الله، تتركه وتفعل ما تكره لأجل الله، هذا هو اللي ينال البر وهذا اللي يوفق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. أما الارتخاء والهوى والأماني هذه ما تودي الإنسان خطوات، ما يقطع به السير. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، عليم بالنية وعليم بالبصيرة عليم بالعمل. قال الله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام واسع الحلم، يتلطف بهؤلاء اللي يظنهم يسلمون. اليهود كل يوم يقترحون عليه شيء: أخبرنا عن كذا، إن كنت نبي أخبرنا عن كذا، إن كنت نبي أخبرنا عن كذا، كما في سورة الكهف وغيره. فقالوا: إن كنت نبي أخبرنا ما هو الطعام اللي حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل يعقوب، هذا ما يعلم إلا نبي، حتى العرب وأخبارهم ما يعلمون هذا، ما يكون هذا إلا من طريق وحي. فأنزل الله عليه هذا تصديقا له ولنبوته، فقال الله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. وهذا عام أريد بالخصوص، المراد كل الطعام الطيب، وإلا فإن الخبيث حرمه الله عز وجل على عباده كلهم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، لأنهم قالوا إن إسرائيل كان يهودي، بل تجرأوا قالوا حتى إبراهيم كان يهودي. فقال عز وجل: يا أهل الكتاب، ها أنتم، إلى قول ها أنتم هؤلاء حاجتم، يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، كيف يكون يهودي أو نصراني والتوراة والإنجيل ما أنزلت إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ قال الله هنا: حرم إسرائيل على نفسه. وش اللي حرم إسرائيل على نفسه؟ نعم، قيل إن يعقوب عليه السلام مرض مرض شديد، فنذر، نذر لله إن شفاه الله عز وجل أو إن عوفي من مرضه أو كذا أن يترك أحب الطعام إليه وأحب الشراب إليه. هذا كان في شريعته أن يتركه لله نذر، فشفاه الله. وقيل إن كان فيه عرق النساء، عرق النساء هو اللي يكون في باطن القدم اليمنى ومؤلم، التهاب في العصب يكون مؤلم، ما يجعل إنسان لا ينام ولا يجلس ولا. فقال: أترك أحب الطعام إلي وأحب الشراب إلي. فيقال إن كان أحب الطعام إليه لحوم الإبل، وأحب الشراب إليه ألبان الإبل، هذا اللي جاء في الحديث أو في الرواية، كما قال يوسف عليه السلام من بعد، قال يوسف عليه السلام: وجاء بكم من البدو، أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أي كان هذا أحب شيء إليه اللي فطر عليه ويحبه. ف فترك هذا الطعام حرم على نفسه. ويدل على هذا الحديث اللي في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفأرة، الفأرة قال إني أظنها مسخ أو قد تكون مسخ من بني إسرائيل، ثم ضرب لذلك مثل في مسند أبي هريرة قال ألا ترونها إذا جاءت عند ألبان الإبل ما تشربها، وإذا جاءت عند ألبان الغنم تشربها، لأن ألبان الإبل قد حرمت على بني إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. أي هذا مصداق ما في التوراة، وأنتم الآن هذا الامتحان اللي امتحنتوه بالنبي صلى الله عليه وسلم مطابق لما عندكم، وين الإيمان؟ يقترحون ولا يؤمنون، هم أكفر عباد الله، يقترح وإذا جاء ما اقترحوا ما يؤمنون. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. نعوذ بالله، الافتراء على الله الكذب هو أقبح الذنوب، ومن الافتراء على الله الكذب أن تقول في دين الله برأيك في آية تقشعر من الأبدان، قول الله عز وجل عن نبيه وأحب الخلق إليه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني اللي تقول على الله بعض الأقاويل ولو كان أحب الناس إليه هذا جزاء، فما بالك بمن يتكلم في دين الله برأيه، هذا يتقول على الله أقاويل، هذا يقول هذا دين الله، هذا يحب الله، هذا يرضى الله، هذا حلال، هذا حرام، ويفتر على الله الكذب، هذا أشد الذنوب. أولئك هم الظالمون، ما أحد أظلم منهم. فالمؤمن التقي الورع لا يفتح لسانه بشيء في دين الله إلا بآية ناطقة أو حديث صحيح أو سنة متبعة أو يحبس، وإلا فإنه لا يدري على ما هو إذا قابل الله. إذا تقول على الله بعض الأقاويل أو تكلم على الله أو في دين الله بالافتراء، والافتراء هو ما سوى الوحي كما في الآية التي في الإسراء وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. فإذا كان الكلام في الدين بغير الوحي افتراء وتقول على الله الأقاويل، فما في أحد أظلم منه، الكلام هذا خطير. أكثر الناس اليوم ما أخذ الراحة في الدين، تكلم على كيفه ويفتي على كيفه ويحلل ويحرم وأرى وأرى وأرى، ليس حتى من المزعومين من أهل العلم، لا حتى من عامة الناس، كل الآن يرى كأن دين الله عز وجل هكذا. ثم قال الله قل صدق الله، صدق الله في أخباره وفي أحكامه، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دائما يأمرنا الله بهذه الملة، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولا يقبل الله إلا هي، والملة معروفة ومبينة في القرآن. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سبحان الله، البيت مبارك وهدى، اللي في قلبه حياة يهتدي بهذا البيت. ولو أن أمم الأرض اللي الآن ينقل لهم الحج على هوا مباشرة، اللي في قلبه حياة يهتدي برؤية البيت وكيف يجتمع الناس عليه وكيف يطوفون وكيف ألوان وأشكال ولغات، كيف يجتمعوا وكيف يسجدون ويركعون ويطوفون، هدى لمن؟ للعالمين، وبركة. وأول بيت وضع لعبادة الله وحرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ببكة، في آثار إن بكة غير مكة، قال ابن عباس بكة إلى البطح إلى الأبطح، ومكة إلى التنعيم. وفي آثار كثيرة على هذا، بكة يعني الحرم وما حوله، ومكة أوسع ونحو ذلك يعني. وقيل أن بكة لأن الناس يجتمعون فيها جميعا، وخذ من كلام السلف حتى من التفاسير الطريفة عند قتادة قال بكة قد يصلي فيها النساء أمام الرجال، ولا يوجد هذا في أي مكان في الأرض، والآن تشوفه في الحرم قد تصلي النساء أحيانا في صفوف أمام الرجال لأنها قال تبك الناس أجمعين يستمعون فيها كل الناس. فيه آيات بينات، هذا الحرم وهذا المسجد وهذا البيت فيه آيات بينات، منها قال مقام إبراهيم، سواء المقام اللي صلى خلفه أو مقامات إبراهيم والمشاعر، كل هذا موجود في التفاسير. ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت فرض، وقال على الناس من استطاع إليه سبيلا، والسلف لهم كلام طويل في فهم الاستطاعة، هل هي السبيل الزاد والراحلة، ما هو السبيل، هل يدخل فيها المحرم، هل يدخل فيها الأمن، هل يدخل فيها كذا، من استطاع إليه سبيلا. قال الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من السلف من جعل الآية على ظاهرها وجعل ترك الحج من الكفر، ومنهم من قال هنا من كفر أي من كفر بأنه واجب، فإن الله غني عن العالمين، لأن الله قال في أولها ولله على الناس، فمن كفر بأن هذا فرض فإنه كافر وإن الله غني عن العالمين. ومنهم من قال اليهود والنصارى كتب الله عليهم الحج إلى مكة، كل اليهود والنصارى اللي في الأرض الآن، ومن كفر منهم فإن الله غني عن العالمين، غني عنه عن حجه، لكن مكتوب عليه لو كانوا صادقين في اتباع موسى وعيسى وإبراهيم، وكلها تدور حول هذا المعنى. في الأخير قال الله قل يا أهل الكتاب، بعد ما أجابهم وبين أنواع الكفار في هذه الآيات، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، الآيات واضحة والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا بما عندهم، لما تكفرون، ما هو الباعث على الكفر عندكم، والله شهيد على ما تعملون. الآية الثانية قل يا أهل الكتاب، قل لهم هذا الكلام، وبخهم، الحجة قائمة عليهم، لما تصدون عن سبيل الله، أشد من كفرهم في أنفسهم اجتهادهم في الصد عن سبيل الله كما يفعلون الآن، لما تصدون عن سبيل الله من آمن، ما هو الباعث، لماذا يصدون عن سبيل الله من آمن، ما هو الباعث، تبغونها عوجا، يعني أعوذ بالله، الباعث عندهم يبغونها عوجا، ما يريدون الاستقامة، كما في الآية الثانية حسد، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فإذا عرفت الله عز وجل يعلم السرائر، إن الباعث عندهم يبغونها عوج، الباعث عندهم الحسد، الباعث عندهم البغي، كما في الآية الأخرى بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، عند ذلك ما تحسن بهم الظن، لا تأبنهم وقد خونهم الله، لا تجعلهم بطانة كما في الآية التاتين الآن ونحو ذلك. الله بين لك عن سرائرهم، كما قال الله عن المنافقين، قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الآن اللي يسعون في إشاعة الفاحشة وتغريب المجتمع، قد تسأل تقول هذا وش الباعث عنده، الباعث كما قال الله يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، فلذلك لا نأمنهم ولا نستمع إلى كلامهم، ونوبخهم ونحذر المسلمين منهم، وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ثم بعد ما خاطب أهل الكتاب رجع المؤمنين وأمرهم أخذ الحذر من الكفار، الفائدة لما كان بين البواعث اللي عندهم أمرنا أن نأخذ الحذر، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. كان فيه ناس من الأنصار جالسين، وهذه إشارة ستأتي في الأسبوع القادم، كان فيه ناس من الأنصار جالسين ومعهم يهود، ما أخذوا حذرهم من اليهود هؤلاء، مع أن اليهود كما قال الله يبغونها عوجا، اليهود كما قال الله حسدونا على الحق، فما أخذوا حذرهم، فقام اليهود هؤلاء وأخذوا يذكرون الأشعار اللي في الجاهلية، أبوك قتل أبو فلان، أبو فلان قتل أبو فلان، وأنتم انتصرتوا ويوم بعاث، وأخذوا ينغزون بين الأنصار ويثيرون دخائل النفوس وضغائن النفوس والثارات والأحقاد، ينفخون فيها حتى قاموا تثاور الحيين في الإسلام، وكاد أن تبعث المقتلة من جديد، حتى جاء من سكنهم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالله فثابوا إلى عقولهم. فقال الله: ما السبب؟ لم تأخذوا حذركم من هؤلاء؟ إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الآن كدتم أن تقتتلوا في الإسلام على أمر في الجاهلية، والسبب أن هذا النجس أخذ يبث بينكم السموم، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فاللي ما يأخذ حذره من المبتدعة، ما يأخذ حذره من الكفار، ما يأخذ حذره من الوثنيين، من الشياطين، لا يلوم إلا نفسه، لا يلوم إلا نفسه، كما قال الله عز وجل هنا. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا يشمت بنا أعداء ولا حاسدين، وأن يكفينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. وإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. وبالنسبة لدرس البخاري، كأن كثير من الأخوة يشق عليهم الأربعاء لأجل السفر ولأجل الرياض، يكون في الأربعاء زحام شديد، فتقدم إلى الثلاثاء إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.